السؤال الرابع من أخينا محمد السنوسي من المغرب، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا يوم الجمعة 3 أذانات لصلاة الجمعة تكون متتالية، من هي التي على السنة، التي تلي الإمام أم الثانية أم الثالثة؟ السنة هو أذان عثمان رضي الله تعالى عنه الذي قبل الجمعة بساعة تقريبا أو نصف ساعة، ثم الأذان الذي يكون بصعود الإمام، أما الثالث فلا حاجة له وهو من البدع.